بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. مرحبا بكم في هذا التسجيل الجديد في قناتكم، قناة مدخل إلى الفلسفة. بداية نعتذر عن هذا الانقطاع، ولكن اشتداد المرض واشتداد الانشغال أيضا كله كان حائلا بيننا وبينكم. نأتيكم إن شاء الله بهذا التسجيل الجديد، وهذا التسجيل حقيقة هو نابع من قريحة دائما ما تغصني في التعامل مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فدائما ما نواجه في هذه المقالات، سواء كانت مقالات معادية لابن تيمية أو حتى بعض المقالات التي توافق ابن تيمية، نعاني من إشكالية فهم النص التيمي. هذه النصوص التي كتبها ابن تيمية، المراد منها والمقصود منها حقيقة يضيع بين هذه الأقلام التي ما زالت أقلام أجنبية عن النص التيمي. حقيقة الإشكالية التعامل مع ابن تيمية ليست إشكالية حديثة، إشكالية قديمة جدا، حتى من أيام عصر ابن تيمية، ابن مخلوف المالكي القاضي البكري الصوفي واستطالته على ابن تيمية، ودائما ما كان ينشر الأكاذيب حول ابن تيمية. بعد ذلك جاء السبكي في رده على ابن تيمية ومحاولة يعني التهويل من أقوال ابن تيمية، ويعني إلزامه ما لا يلزم، ولعبة الإلزامات المتبادلة. يعني يلزم من كلامه بأن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، يلزم منه أنه متحيز، وغير ذلك من الأساليب يعني الصبيانية نوعا ما في التعامل مع النصوص الشرعية ومع النصوص التي نطق بها ابن تيمية وغير ابن تيمية حقيقة. ولكن موضوع حديثنا اليوم سيكون عن ابن تيمية بشكل خاص كونه شخصية. يعني هذا لا ينكره أحد أنه استطاع أن يفرض نفسه منذ نشأته إلى اليوم. في كل عصر تظهر معنا مشكلات وتظهر معنا بعض الظواهر التي تتعلق بشخص ابن تيمية رحمه الله تعالى، في كتبه، في مصنفاته، في تنزيل هذه المصنفات وتنزيل هذه الآراء وتنزيل هذه التنظيرات والرؤى على أرض الواقع. لا أحد يستطيع أنه يدفع ابن تيمية أو يحاول أن يهمشه عن الساحة الفكرية الإسلامية اليوم، لأنه ببساطة هو مكون رئيسي لهذه الساحة الفكرية. إذا حاولت أن تسقطه ستسقط أنت يعني بلا محالة، سواء كنت ناقدا له، سواء كنت معاديا له، سواء كنت محبا له، لن تستطيع أن تخرج عن ذكر ابن تيمية ونظرته ورؤيته في هذه الساحة الإسلامية. هذا أمر مسلم به من القريب ومن البعيد. يعني كل محب لابن تيمية لا يستغني عن تنظيراته الفلسفية أو تنظيراته العقدية في أبواب العقيدة. دائما سيكون متكئا على موروث ابن تيمية العقدي وكذلك الفقهي وكذلك الشرعي. إذا كنت معاد لابن تيمية سوف دائما ما تقوم بمعاداته واستخدام هذا الموروث الذي تركه ابن تيمية في ربطه ببلايا الأمة، وأنه هو الذي تسبب في ظهور خوارج العصر وظهور داعش وغيرها من الجماعات المقاتلة. إذا كنت ناقدا له ستجد في نقدك له يعني موروثا ومخزونا لا بأس به لإثراء بحثك النقدي. ابن تيمية كان محور، أو دعونا نقول بلغة الصوفية، كان قطبا تجتمع حوله كل الآراء الفكرية المعارضة والموافقة والناقضة والمحبة والناقضة أيضا بالضاد، كلهم اجتمعوا حول ابن تيمية. وهذا أمر مسلم به لا يستطيع أحد أن ينكره بحال من الأحوال. ما هي الإشكالات التي تواجه الباحث في تعامله مع ابن تيمية؟ يمكننا أن نقسم هذه الإشكاليات إلى شقين أساسيين. الشق الأول هو ما يتعلق بنص ابن تيمية المسمى بالنص التيمي، والشق الثاني هي المشكلة الشخصية مع ابن تيمية، يعني مشكلة تواجه الكاتب في أنه لا يستطيع أن يتقبل ابن تيمية بشخصه هذا. يعني ممكن آراءه ما تكون فيها تلك الإشكال، ولكن يا أخي ابن تيمية أنا مش عم بهضمه، ما أستطيع أن أتعامل معه. هذه مشكلة تواجه كثير من الكتاب، وأعيد وأكرر أن هذه النظرة ليست خاصة بابن تيمية، ولكن لأن مقام الحديث عن ابن تيمية فسيكون الكلام عنه. طبقها على ابن عربي، طبقها على ابن الفارض، طبقها على ابن سينا، على ابن رشد، على الغزالي، على أي شخص أردت أن، على ترامب، ما في مشكلة. كله ستجد أنه هذه القواعد تنطبق على جميع الناس. ممكن أنت عند ممكن ترامب مثلا عم بتكلم، إذا نظرت إلى رؤيته السياسية ممكن تكون يعني المصالح التي يقدمها في سبيل خدمة أمريكا والنظرة السياسية الأمريكية أفضل بكثير من النظرة التي قدمها أوباما. ممكن يعني ما يعني الأمر ليس مستحيلا، بل معقول جدا. وحتى الآراء الداخلية الأمريكية، الاستطلاع الرأي الداخلي يؤيد هذا الكلام، أنه ترامب يسعى إلى زيادة شعبيته من خلال الالتفات إلى الداخل الأمريكي، على عكس أوباما كان يلتفت إلى الخارج الأمريكي. لكن كثير من الناس عنده مشكلة شخصية مع دونالد ترامب، والله بقول لك ترامب هذا إنسان متخلف، إنسان غبي إلى آخره، يبدأ يوظف هذه الشخصية لتغذية رؤيته اتجاه هذا الرئيس. عادي جدا، حط أي شخص مكانه، حط أحمد بلقيس المحدثكم، يعني تستطيع أن توظف هذين الشقين في التعامل معي. المهم نجد أن الإشكالية في التعامل مع ابن تيمية تتركز في هذين الشقين. الشق الأول سنبدأ من الثاني الذي عدته، هو هي المشكلة الشخصية، سنجعلها الأولى. هي حقيقة يعني مشكلة موروثة من زمان قديم جدا، من زمان ابن تيمية نفسه. وهذه المشكلة يعني الشخصية كانت ناشئة عن البيئة التي كان يعيش فيها ابن تيمية. يعني ينبغي علينا دائما قبل أن ندرس الشخصيات والأقوال أن ندرس البيئة التي نشأت فيها، والتي احتضنتها هذه الأقوال وهذه الشخصية. سنجد أن ابن تيمية ظهر في عصر جمودي جدا، صلب جدا، الآراء الفقهية آراء تقليدية، لا مجال أبدا للتجديد العقدي أو الفكري أو الفقهي. ففجأة هكذا خرج من لا شيء ومن لا مكان ظهر ابن تيمية، عالم موسوعي، اطلع على الفلسفة، اطلع على علم الكلام، اطلع على الاعتقاد، على علم المنطق، اطلع على الفقه، النحو، حتى جميع، يعني عالم موسوع بتاع كله على قولة إخوان المصريين. ظهر في هذه البيئة، ما أحد كان يستطيع يقف أمامه في المناظرة، كان دائما يعني ما يستطيع أن يرد على غيره في كثير من المواطن، يرد على جميع أنواع المنتحلين للعلوم الشرعية، من الفقه إلى الأصول إلى العقيدة إلى غيرها من العلوم الشرعية. كان يشكل ابن تيمية صدمة للبيئة التي كان يعيش فيها، كان يشكل صدمة لكل من كان يعيش مع ابن تيمية. وهذا كلام نقله ابن حجر حتى في يعني في ترجمته لابن تيمية، ونقله عن شيخ العميري، انه قال ان ابن تيمية لما ظهر بهذه الموسوعية وبسعة الاطلاع هذه، كان هذا بابا لحسد الحساد ولاستطالتهم عليه، لانه عندما كان يجلس في المجلس كانت كل الاعناق تشرئب الى الجلوس عنده، وكلهم يتزاحمون بين قدميه، وكلهم يجلسون عنده، ويزدحم الناس على بابه. فهذا كان بابا استطالة الحساد على ابن تيمية. طبعا أنت ممكن تستنتج ببساطة أن الناس حتى في ذاك الزمان هم يعني ينظرون وينتظرون أي بصيص نور للتجديد، لا يحبون الكلام التقليدي، يريدون أمرا جديدا مؤصلا بأصول الشريعة. فالناس دائما تتبع التجديد، لذلك هذا يفسر يعني ظاهرة التجديد العبثية التي ظهرت عندنا الآن في هذا الزمان، وكيف أن كثير من الناس بدأ يلتف حول هؤلاء الناس وحول هذه المحاور اللي هي محاور يعني أشبه ما تكون بالسراب، يعني محاور التجديد، ولن نسميها أسماء الآن، ولكن هذا يفسر أن الناس لا تحب الأمور التقليدية. إذن ابن تيمية ظهر بهذه الشخصية في هذه البيئة، فكان الإشكالية الأولية مع ابن تيمية هي إشكالية شخصية. نجا من هذه الإشكالية بعض العلماء مثل ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وغيره من من من علماء عصر ابن تيمية، وهم قلائل. أما أكثر العلماء في ذاك الوقت يعني كانت صدمة ثقافية بالنسبة لهم، ما أحد كان يستطيع يتكلم مع ابن تيمية، كان إذا جلس في مجلس المناظرة، يعني لا أذكر أني قرأت مرة أن ابن تيمية جلس في مجلس لوحده وناظر رجلا وحده، إنما كان دائما ما يجلس أمامه على الأقل 2 أو 3. فكان ابن تيمية يستطيع أن يعني يرد على هذه المجموعة التي أمامه بتلك الردود الرصينة لسعة اطلاعه وموسوعيته. طبعا هذه المشكلة الشخصية امتدت من ذاك الزمان إلى اليوم. تفتح بعض الكتب تجد ما يعني ما يعد من الكوميديا السوداء، تسمع بعض المناظرات تضحك. واحد من المناظرين السقاف المخذول هذا طلع قال لك والله يا أخي ابن تيمية يقول بجواز الزواج من الجنية، وابن تيمية ما تزوج، يعني ممكن يكون هو متزوج من الجنية. طب ايش العلاقة يعني بين الزواج من الجنية و عزوبية ابن تيمية، وكيف ربط بينهما؟ لا يمكن أن نفسر ذلك إلا بالمشكلة الشخصية مع ابن تيمية فقط، أي مشكلة شخصية لا تؤدي إلا إلى يعني فجور في الخصومة. أيضا تجد منهم من يعني دائما كان يطعن في شخصية ابن تيمية كونه كان حادا في الطبع. طبعا هذا كلام ليس بالصحيح أبدا، لأن الناس الآن ما تفرق بين حدة الطباع وبين الشدة في المناقشة. محمد بن حسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة كان إذا ناظر أحدا قال يعني انتفخت أوداجه وتقطعت أزرار ثيابه في المناقشة، عادي جدا يعني. وكان شيخنا الشيخ شاهجهان وهو كان أفغانيا حنفيا كان دائما ما يذكرنا بهذا، يقول يا أخي أنت ممكن تتناظر، ممكن تجلس في مجلس مناقشة وترتفع الأصوات، لكن يجب على هذه القلوب ألا ترتفع بالحقد والحسد. ترتفع الأصوات ما في إشكال، يكون في حدة في الكلام ما في إشكال، هذه من طبيعة الإنسان. فالناس وكثير من القراء لا يفرقون بين الحدة في الكلام وبين الشدة في الكلام والشدة في الطرح وبين الحدة وبين التكبر وبين الاستطالة في الكلام، لا يفرقون بين ذلك، فيخلطون فيخرجون لنا ابن تيمية بهذه الصورة التي هي ناشئة عن إشكالية شخصية بين متلقي علوم ابن تيمية وبين من خالط ابن تيمية في عصره. طبعا هذه المشكلة الشخصية مش ممكن هو يصرح لك يقول لك أنا عندي مشكلة شخصية مع ابن تيمية، فلا بد له أن يلبسها ثوبا علميا، بقول لك والله أنا مشكلتي مع ابن تيمية. استغفر الله، هو عالم من العلماء وجهبذ من الجهابذة. طبعا هذا الكلام هو حصرا هو الذي ينطق به، فإذا رأى عالما آخر أو شخصا آخر يمدح ابن تيمية يبدأ إيش يستطيل عليه ويقول أنتم تقدسون وتعبدون ابن تيمية وتجعلونه معصوما إلى آخره. قبل أيام نشرت كلام لابن أبي قوام الدين عندما قال ما أسلمت معارفنا إلا على يد ابن تيمية، خرج الرجل من القمقم أنتم تقدسون ابن تيمية وهذا الرجل يعني صوفي محترق إلا شوي، إجا قال أنتم تقدسون ابن تيمية، تدعون أنه معصوم لا يخطئ، معارفنا أسلمت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرون الثلاثة المفضلة والصحابة، وبدأ إيش يعطينا المعزوف السلفية التي هي من من من من ألحان وتأليف السلفية، بدأ هو إيش ينطق بها. ليش عم بيعمل أخ هذا الكلام؟ ما مشكلة شخصية مع ابن تيمية فقط، يعني ما ممكن أنك أنت يعني توجه هذا الكلام إلا بهذه الطريقة، ما تستطيع أن توجه الكلام إلا بهذه الطريقة. نقلت له ما كان ينقله شيخ الإسلام ابن الحافظ ابن حجر العسقلاني، ونقل يعني كلام طويل جدا عن بسنده إلى الحافظ العلائي ومشايخه، يعني كلام أنا كمحب لابن تيمية يا أخي بقول والله كلامها فيه تقيل شوي يعني في المدح، قطب الأقطاب إلا شوي كحيقول لك قطب الأقطاب وسيد العارفين وشبه السابقين، وبدأ يعني تقريبا 10 أسطر هو فقط بيمدح في شيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا أنا بقول لك يا أخي ممكن هذا كلام فيه شوي زيادة، يعني فيه شوية مدح يعني ليس بالمحمود، ولكن نقلت له هذا الكلام فايش قال؟ قال والله أنا خلاص لن أتكلم معكم، وهذا في كلامي هذا كفاية، ونحن لا ننكر هذا الكلام الذي قاله الحافظ علائي، ولكن أنتم تقدسون. شو نقدس ابن تيمية؟ الرجل ما عنده إلا مشكلة شخصية مع ابن تيمية فقط، يعني عندما تناقش هذه العقلية يريد هو بعد أن يقف حماره في العقبة يريد أن يقطع الكلام. ليش؟ لأنه هو لا يستطيع أن يفصح عن إشكاليته الشخصية مع ابن تيمية، واضح؟ هذا هو الإشكال الذي يعيش فيه كثير من الذين يتعاطون مع ابن تيمية، يبتدئون بالمشكلة الشخصية ثم بعد ذلك يبدأون ينقبون عن أي ممسك يمسكون على ابن تيمية، حتى يقولون ها ابن تيمية هذا الذي يسب الصحابة وينتقص من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومن الصديق أبي بكر ومن عثمان بن عفان، وقال أنه محب للمال وكذا، ويبدأ يتكلم أي كلام في أي حاجة فقط أنه يغطي ويستر سوءته في أن الإشكال مع ابن تيمية هو إشكال شخصي، يريد أن يستره بأي خرقة ولو كانت مخرقة ما عنده أي إشكال. هذه طبعا متفشية جدا ولها ارتباط وثيق بالتعامل مع النص التيمي. الشق الثاني الذي هو مشكلة التعامل مع نصوص ابن تيمية وقراءتها، طبعا هو هذا يعني أفحش من أن ندلل عليه، يعني ظاهر جدا في جميع من تعامل مع ابن تيمية من قريب أو من بعيد، وإن كان يعني توجد بعض الصور المبشرة في التعامل مع ابن تيمية ومع نصوصه، ولكن مع الأسف كثير من الناس أصبح عنده إشكال في التعامل مع نصوص ابن تيمية. هذه المشكلة تعود إلى شيء أساسي جدا، الذي هو عدم فهم منهج ابن تيمية في التصنيف. يظن كثير من الناس أن ابن تيمية مثل كتاب سيدي خليل في مختصره على فقه الإمام مالك، كلمتين بينهي المسألة. لا يا أخي، لا يا حبيبي، طريقة ابن تيمية في التصنيف طريقة مختلفة تماما. قد يسهم في مسألة 600 صفحة وانت مش فاهم وين رايح ابن تيمية. لن تفهم مقصوده إلا إذا استقرأت 600 صفحة هذه وتفهم كلام ابن تيمية. ابن تيمية قد يتكلم في مواضع في مسألة بسطرين فيأتي عليه إشكال عظيم جدا، هذا الإشكال يحل بعد هذه سطرين بعشر صفحات مثلا. فإذا أنت ما فهمت كيف ابن تيمية ممكن هو يتكلم أو يتعامل في التصنيف، فيمكنك بكل بساطة أن تستقطع ما تشاء من كتب ابن تيمية. يمكنك أن تشكل ابن تيمية على صورة الحلول والاتحاد، تشكل على صورة التكفيريين، تشكل على صورة الفقهاء التقليديين، على كيفك شو بدك أنت من ابن تيمية ممكن تستخرجه، إلا إذا تعاملت معه بإنصاف وفهمت أسلوب ابن تيمية في التصنيف. إنسان موسوعي إذا تكلم يسترسل منه الكلام استرسالا، قلمه إذا كتب به يعني يقول ابن عبد الهادي يبرق قلمه كالبرق، بيمسك القلم بتكون صفحة مكتوبة. ليش؟ الرجل عنده معارف كثيرة يريد أنه يفرغها. هذا التفريغ سيؤدي بعد ذلك إلى تخالط الآراء، عفوا تخالط المسائل، إسهاب طويل جدا في المسائل. هذا شيء طبيعي، يعني يرجع إلى شخصية هذا الرجل. لا يمكن أنك أنت تحاكم ابن تيمية إلى مصنفات اليوم، أو تحاكم ابن تيمية إلى الأسلوب الأكاديمي اليوم. عليك أن تحاكم ابن تيمية إلى منهج ابن تيمية في تصنيفه. واضح؟ فهذه الإشكالية كثير من الناس لا يفهمها. طبعا نحن لا نقول أن كلام ابن تيمية طلاسم ولا يفهمه إلا من فك كلام همشروش ملك الجن، لا، كلام عادي يعني ما فيه إشكال. ولكن كما كان أبو تمام يأتي الناس فيقولون له لماذا تنظم شعرا لا نفهمه، فرد عليه فقال لماذا لا تفهمون ما أقول. هو كلامه عادي يعني، ولكن معارف الناس لما أصبحت مضمحلة وأصبحت ضئيلة ما استطاعوا أن يفهموا هذه النصوص. وكلما زادت معارف القارئ استطاع أن يستخلص الفوائد وأن يفهم مقصود الكاتب بشكل أوسع وشكل أكبر، سواء كان ابن تيمية أو غيره. ومثال ذلك واضح جدا، الشيخ الكشميري محمد أنور شاه الكشميري، حنفي ما تريدي، ينصر ابن عربي وينصر مذهب الصوفي، ما عنده أي إشكال في ذلك، ولكنه كان محدثا. عندما تقرأ كلامه لابن تيمية وتوجيهه لكلام ابن تيمية خصوصا في المسائل الفقهية تستعجب. توجيه لمسائل ابن تيمية أقرب الناس لابن تيمية ما يستطيع أن يوجهه. لما؟ لأن هذا الرجل أصبح ضليعا في العلم وفاهما لطريقة ابن تيمية وطريقة الفقهاء والعلماء في تحرير المسائل، فأصبح هذا الرجل يفهم هذه الطريقة التي يتعامل فيها ابن تيمية مع المسائل. فلما فهم الطريقة فهم المقصود. انظر مثلا كلامه في مسألة التوسل، كلامه في مسألة شد الرحال هذه التي قام السبكي ويعني نصب المنجنيق ليرمي ابن تيمية بذلك. جاء محمد أنور شاه كشميري اسلوب بسيط جدا، يعني قال لك يا أخي اسمع، هذا ابن تيمية لا ينكر الزيارة، بل يراها مستحبة وسنة، ما عنده إشكال، ولكن ينكر أن تنوي بقلبك أنك تشد الرحال إلى قلب النبي، إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. توجيه بسيط جدا، لكن ما ظهر هذا التوجيه إلا بعد ما تضلع هذا الرجل بالعلم وتضلع بعلوم ابن تيمية وفهم مقاصد ابن تيمية في التصنيف وفي تحرير المسائل. إذن يعني ذكرنا أن هذه المشكلة هي المشكلة الأساسية في التعامل مع نصوص ابن تيمية. طيب، لعلنا نمر على بعض النماذج من تعامل بعض المعاصرين مع كتب ابن تيمية. مثلا إلى الصوفية نجد منهم من يعني أخذ طرفي نقيض. بعضهم أرى أن ابن تيمية حلول اتحادي إلا شوي، يعني بقول لك هذا ابن تيمية ينقل بعض الكلام عن ابن تيمية، يقول والله ابن تيمية يرى أن الحلول الاتحاد في منه جانب سني والجانب الآخر بدعي. ومثلا يأتي على مسألة الكشف والكرامات كذلك، يقول لك والله ابن تيمية هذا ما عندوش مشكلة مع كشف ابن عربي وكشف الحلاج وكشف الشاذلي وغيرهم من أرباب التصوف، وما عندوش مشكلة مع كرامات هؤلاء الأولياء، طبعا على مفهوم الصوفية. ويأتي بعض الصوفية على الطرف الآخر يقول لك لا، ابن تيمية ينكر الكرامات مطلقا، ينكر الكشف مطلقا، ينكر الحلول الاتحاد مطلقا، وغير ذلك من هذه المصطلحات الصوفية والمفاهيم الصوفية. طبعا إذا فهمت أن ابن تيمية هو إنسان تفصيلي، يعني هو لا يقبل بأن يأخذ أي لفظ وأي مفهوم بدون أن يفصله وأن يشرحه على مصطبة التشريح الفكري، إذا فهمت هذا الشيء فستفهم أن ابن تيمية عندما يقول لك والله الحلول الاتحاد فيه منه جانب مقبول سيتعلق ذلك ببعض المتعلقات، إذا سلمنا يعني أنه ابن تيمية يقول بهذا الكلام، أو إذا قال والله الكشف في منه جانب مقبول، ستفهم أنه ابن تيمية لا، عندما يقسم لك القسمين مش تقسيم ساذج كما يفعل كثير من الناس اليوم، يقول لك والله في تصوف بدعي وفي تصوف سني. طب إيش ملامح التصوف السني والبدعي؟ والله التصوف السني الطرق الصوفية سنية، ويبدأ إيش يركب ما يريد على ما يشاء من تقسيمات ابن تيمية. لا، سنجد أن ابن تيمية يشرح هذه المفاهيم تشريحا دقيقا بمشرط جراح، ويقوم بفك الالتباس عنها. إذا ما فهمت أنت هذه الطريقة، يمكن لك أن تشكل ابن تيمية على الصورة التي تريدها، كما صوره كثير من السلفية أنه معادل للصوفية في أصلها، أو كما صوره كثير من الصوفية أنه صوفي على منهج ابن عربي. يعني هذه الطريقة في التعامل ينبغي علينا أن نتنبه إلى منهج ابن تيمية في التعامل مع هذه المصطلحات. كذلك تجد أن كثير من الناس وعلى رأسهم سعيد فودة عندما يتعامل مع اعتقادات ابن تيمية ومع كلامه في الاعتقاد، يعني يتعامل معه بأسلوب مهرج جدا، تهريج. تجد مثلا لما يتكلم في موضوع التجسيم، ابن تيمية يثبت الجسم لله سبحانه وتعالى، ومرة خرج في مؤتمر ويعني وصدع رأسنا قال ابن تيمية يثبت المماسة بين الله وبين العرش والعياذ بالله، وباللفظ تروح تشوف وين واللفظ اللي بيتكلم عليه ابن تيمية، تلاقي على قولة بعض مشايخنا سعيد فودة وغيره بيتكلموا في حكاوي قبل النوم، بوقي وطمطم وتوم وجيري، وابن تيمية بيتكلم في وادي آخر. هذه طبعا كلها سترجع معنا بالنهاية إلى المشكلة الشخصية مع ابن تيمية. ابن تيمية مثلا لما تكلم في التجسيم ترجع إلى منهجه في التعامل مع المصطلحات. ما المقصود؟ أول سؤال المصطلح، ما المقصود بكذا؟ ما المقصود بالتجسيم؟ أيوة، إذا كنت تقصد كذا وكذا وكذا فهذا موافق للغة، فنحن نقبل هذا المعنى. إذا كنت تتكلم أو تقصد بالتجسيم كذا وكذا وكذا فهذا منافي للغة، وهذا مرفوض المعنى. وآخر شيء بينزل لك هذا المصطلح بيقول لك نحن لا نثبت ولا ننفي هذا المصطلح، نحن نتكلم في المعاني. طب هذا الأسلوب فيه إشكال؟ إذا جئت تريد تحرره حتى على قواعد الأشاعرة ما في إشكال أبدا، ولكن المشكلة ترجع إلى مشكلة شخصية. تحاول تنقب أكثر عن بعض الكتابات عن ابن تيمية، يعني يصيبك ما يصيبك من الدوار والمرض والإعياء، يخرج لك واحد اسمه علي بن تميم، كاتب، هو قطري أصلا، كتب مرة مقالة طويلة عريضة عن ابن تيمية وعلم الكيمياء، بقول لك هذا ابن تيمية يعني تكفيري ظلامي، كان بده يحرق كتب جابر بن حيان، قال حفر حفرة لجابر فوقع فيها. كيف يا أخي؟ قال والله ابن تيمية هذا أول شيء سفه جابر بن حيان، قال عنه أنه مجهول لا يعرف، سفه علم الكيمياء، فبدأ طبعا هذا الأخ هو مش فاهم ايش المقصود بعلم الكيمياء اصلا، هو بفكر علم الكيمياء اللي هو الكيمستري الموجود اليوم في المختبرات، اللي هو CO2O2 وتركيبات الكيمياء اللي تخرج مثلا دواء او تخرج مستحضر طبي مثلا تجميلي او اي شيء يعني الى اخره. هو يظن ان الكيمياء هي هذه. طبعا الكيمياء او الخيمياء في المصطلحات القديمه له مدلولات مختلفة تماما عن اللي حاصل اليوم يعني. فابن تيمية كان بيتكلم في وادي وهذا كان بيتكلم في وادي آخر، وجاء أراد أنه يركب هذا على هذا حتى يخرج لنا شن وطبقة، وهو لا في شن ولا في طبقة. وبدأ يتكلم يقول لك والله ابن تيمية هذا إنسان ظلامي ويكفر. طبعا دائما لما يقول لك ابن تيمية رحمه الله يكفر على طول، متلازمة التكفير وابن تيمية، وستأتي معنا لعلنا نشير إلى بعض المسائل التي قد تردني الآن، ترد على ذهني من بعض المزبلات الفكرية الموجودة عندنا اليوم في الساحة الإسلامية. يقول لك والله يكفر من يتعامل بكيمياء، ايش يكفر؟ بكفر على اي على اي مقياس؟ ترجع الى كلام ابن تيمية تجد انه كلامه يعني مش كلام مبتدع من عنده، كلام موافق حتى لكلام ابن خلدون والى كلام كبار العلماء من قبله، عز بن عبد السلام وغيرهم، انهم كانوا يرون ان علم الخيمياء هو علم المقصود منه هو التمويه على الناس والكذب على الناس والتزييف على الناس، كان يستخدم لحتى يعطى مثلا يعطي المعدن لمعة الذهب فبعد ذلك يباع بأثمان فيها غرر. وهذا على فكرة يعني في بعض الكتب الصوفية كان مذكور الخيمياء، وكيف كان يجيك الولي يغطي والله يقول لك أنا ولي من الله أعطيني حجر، هات الحجر يغطي كذا يرفع الثوب عن الحجر فإذا به ذهب. ذهب شو هالذهب هذا؟ والله تكتشف بعد ذلك أنه هو هذا بيستخدم علم الخيمياء، والعوام مساكين يصدقون هذا الرجل ويظنون أنه والله فعلا هذا يحول التراب إلى ذهب، وهذا كله كذب واحتيال. إذن كلامه كان عن الخيمياء اللي كانت تستخدم للتزييف في إطار معين في زمان معين. إجا أخونا علي بن تميم أراد أنه يستخرج ويعني يسحب هذا الخطاب المقيد بزمان معين ومصطلحات معينة، أراد أنه يسحبها على شركة جلفار للأدوية أو منظمة الصحة العالمية اللي هي تتعامل بالكيمياء غير الخيمياء ومصطلحات مختلفة تماما. مشكلة شخصية مع ابن تيمية تجرك إلى الاستطالة، وعد يعني أمثلة لا تحصر. يأتيك واحد يعني وهذا أمر مضحك صراحة جدا، واحد اسمه محمد حبش، دكتور محمد حبش، يأتيك والله يكتب لك مقال والله ابن تيمية وتقريبا مسألة يستتاب وإلا قتل 430 مرة تقريبا، أو مش عارف كم 400 وكم مرة، قال فيها ابن تيمية يستتاب وإلا قتل، يستتاب وإلا قتل. طيب تروح تقرأ المقال ولك ادخل على المكتبة الشاملة، طيب دخلنا حط مجموعة فتاوى ابن تيمية، طيب ممتاز جدا، اكتب يستتاب وإلا قتل، ممتاز جدا، بيطلع لك 430 مرة. أوكي شو استفدنا الآن؟ بيقول لك والله ابن تيمية هذا إنسان تكفيري وهو اللي بيطلع الخوارج. حلو طيب خلينا نستخدم نفس المنطق. أستاذ محمد حبش أنت على أي فقه؟ والله أنا شافعي. ممتاز جدا، روح خد شرح متن ابن أبي شجاع، حلو جدا، افتح كتاب الردة، ممتاز جدا، اكتب كافر أو كفر أو يكفر كم مرة تطلع لك؟ 1200 مرة. ممتاز جدا، فقه الشافعي فقه تكفيري. شو المنطق اللي بيتعاملوا معاه؟ أنا مش فاهم يعني رجل بذكرني بواحد من الدكاترة الأفاضل كانوا عندنا في الجامعة، إجا فتح لك كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب كتب كلمة الشرك طلع له 1200 مرة. طيب شو بده يطلع لك؟ فطبول أو سفليه؟ شو بده يطلع لك يعني؟ شو بده يطلع لك كتاب بتكلم عن التوحيد والشرك بده يطلع لك 1200-1500 مرة كلمة الشرك؟ يعني إنه شيء طبيعي جدا. شو بدك يطلع لك يعني؟ كيف تصنع الحلوى التركية؟ يعني شو بدي يطلع لك؟ أما أدري هالناس هذه كيف تفكر، ما عندي أي فكرة. طيب قال لك والله ابن تيمي هذا بيكفر على الصغيرة والكبيرة. بتروح مثلا تقرأ بيبدأ ينقل لك طبعا بعض المسائل اللي قال فيها ابن تيمي يستتاب وإلا قتل. قال لك خرج لك مثلا الحبيب علي الجفري، والله قال لك ابن تيمي هذا عالم وطيوب وكيوت وكل شيء، ولكن يا أخي يعني بكفر كتير. شو بكفر كتير؟ هل يعني مرة كفر المتلفظ بالبسملة؟ طبعا هذا اجتزاء يعني إبليس ممكن يتعجب منه، يعني بأي أسلوب بيتعامل مع ابن تيمية أنا مش فاهم. ترجع على المسألة تجد ابن تيمية بيتكلم في أصل آخر مختلف، اللي هو أصل إذا نفيت أنت شيء من الشرع، قلت والله هذه الآية أو هذا الحكم ليس في الشرع، ممتاز جدا، هذا يؤدي إلى إيش؟ يؤدي إلى الكفر اتفاقا. قال اقلب المسألة، جاء واحد قال لك والله هذا الأمر من الشرع وهو ليس من الشرع وليس وليس عليه دليل، وهذا الرجل يعلم أن هذا الأمر ليس عليه دليل أنه من الشرع، ومع ذلك أصر الرجل فقال هذا الأمر هو من الشرع وقال به النبي صلى الله عليه وسلم وهو من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل إيش يختلف عن الآخر الذي نفى عن الشرع ما ليس منه ما هو منه؟ يعني من أثبت للشرع أمرا هو ليس منه كالذي نفى من الشرع أمرا هو منه، اثنين في مقام واحد يتكلمون بآيات الله ويتكلمون ويفترون على الله الكذب، كلاهما يؤدى إلى الكفر إجماعا. فإيجا كان شو كان بيتكلم لك أخونا ابن تيمية؟ طبعا أمر آخر لازم يتنبه إليه، عفوا أمر آخر يجب أن يتنبه إليه، أنه ابن تيمية لم يجي يتكلم مرات بيستخدم أسلوب بحكيك يا كنة تسمعي يا جارة، يعني هو بيتكلم بيقول بيشتد في الكلام وهو قصده شخص معين في باله، أنت عارف كيف؟ قلك وبعض الناس الذين يقولون كذا وكذا هو قصده ممكن ابن مخلوف مثلا، أقولك وبعض الصوفية الذين يقولون كذا وكذا بالاستعاذة وهذا كفر وشرك ومخرج عن دين الله ممكن قصده البكري مثلا، أنت عارف كيف؟ مع أنه لا كفر البكري ولا كفر ابن مخلوف، بس هو بيستخدم هذا الأسلوب، فهو ممكن قصده شخص معين في هذا الباب، شخص من الفقهاء اللي كان في زمنه اشتهر عنه أنه يقول أن التلفظ بالبسملة هو من دين محمد صلى الله عليه وسلم وأنه سنة وأنه يجب كذا وكذا، وممكن ابن تيمية راح نظره وتكلم معه ورد عليه، وهذا الرجل يعني أقيمت عليه الحجة وهو ما فهم أو ما أراد أنه يفهم أو ما أراد أنه يأخذ بها. جاء ابن تيمية تكلم قال لك يا أخي إذا جاء واحد، يعني حتى السؤال أذكر أنا نص السؤال إن واحد قال ما يقول علماء وفقهاء الأمة في رجل يقول أن البسملة من شرع الله سبحانه وتعالى ومثل ذلك، يعني سؤال مثل هذا النظم يعني. فقال ابن تيمية ما معناه؟ أنه إذا أقيمت عليه الحجة وفهم ونقي له الإجماع على أن البسملة تلفظ، عفوا أنا أقول البسملة أقصد تلفظ بالنية، استغفر الله العظيم، التلفظ بالنية، التلفظ بالنية، فإذا نقل له الإجماع ونقلت النقولات في أن التلفظ بالنية ليس من دين الله سبحانه وتعالى وبعد ذلك فهم الحجة وأقيمت عليه الحجة ورفض أن يعني ينصاع لهذه المسألة وأصر على أن تلفظ بالنية من دين محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون كافرا يستتاب إلا قتل. هو حيستتاب إلا قتل لتلفظه في النية ولا لأنه أثبت للشرع ما ليس منه وتكلم على دين الله بما ليس منه؟ عدم فهم الكلام، هو مش عدم فهم، هو بس يعني محاولة التهويل، بروباغندا إعلامية، هي يعني طريقة في التعامل مع الإعلام. كذلك بروح بقول لك والله واحد لا يلتزم بأداء الصلاة في وقتها فيا أخي يجب أن تقتله، وبينقل لك والله كلام ابن تيمية. طبعا أنت روح افتح مختصر خليل فقه مالكي، افتح ابن شجاع فقه شافعي، طبعا مش هقول لك الأحناف لأن الأحناف مع أنهم كانوا يسمون مرجئة الفقهاء إلا أنهم أكثر الناس توسعا في باب التكفير وفي باب الردة، حتى أن بعضهم قال لو أن فلان قال لمعلم مسلم ذاك المعلم النصراني يعلم أحسن منك قال يكفر هذا الرجل. يعني إذا رحت قلت لي والله توني هذا دكتور بالجامعة أحسن من أحمد اللي بدرس في الجامعة، أنت بتكفر عند بعض الأحناف. بس هم يريدون أن يتغاضوا عن هذا، يعني بقول لك أصم عن الشيء الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين يريده، يعني أطرش الرجل ما بيسمع اللي يريده ووقت ما يريد يكون أسمع خلق الله له. فالمهم يأتي يقول لك والله ابن تيمية إذا الرجل ما التزم بأداء الصلاة في وقتها فعليك أن تقتله، تروح تجد تتفاجأ إنه هذا كلام اللي يتكلم فيه ابن تيمية ومش كلام جديد، يعني كلام قديم جدا عند الفقهاء، قالوا يأتون بالرجل فيحبسونه من أول الصلاة إلى آخرها ويضع أمامه السيف، قال فإذا ما قام صلى قضع رأسه إما ردة وإما حدا، اختلفوا في ذلك. طب انه ايش المشكله اذا ابن ولا هي فقط المشكله اذا ابن تيميه يتكلم بها، يعني اذا ابن تيميه يتكلم بها صارت مصيبه، لكن باقي الفقهاء يتكلموا ما في اشكال، وهؤلاء الفقهاء مجددون للامه. طبعا في بعض الصور الهجينه من المتخلفين المفكرين، اجا طعن في ابن تيميه وطعن في الفقهاء، وواحد قال لك جمعه بن عبد الله البخاري، طبعا هو مش عارف يقرا على الكتاب جمعه البخاري، قال لك جمعه البخاري مش موجود، خرجوا فطحشوا على الدنيا كلها، ووقفوا امام جميع العلماء وجميع المفكرين والفقهاء، وقال لك هذول كلهم اصلا عصر سوداوي، هذول كانوا اكثر صراحه من هؤلاء الذين يتعاملون مع ابن تيميه. ايضا بيذكر لك مسائل عن ابن تيميه، انه والله بيتكلم عن مساله الفطر في السفر وكذا، وانه يستتاب والا قتل. طيب يا اخي يستتاب والا قتل، يعني على اي اصل بناها؟ ناقش الفكره، يعني ما تقوليش انه قال يستتاب والا قتل، هي المشكله في الكلمه هذه، ما هذه كلمه متداوله من ايام ابو حنيفه ومن ايام مالك والشافعي وما قبل ذلك، شو الاشكال يعني؟ اذا المشكله دائما هي بين ابن تيميه وبين هؤلاء، هي مشكلة شخصية تحاول أن تقولب بقالب نصي لا أكثر ولا أقل. طبعا لابد أنه يكون في أسباب لهذه النظرة السوداوية عن ابن تيمية، وربما أن يكون من ذلك الأسباب هي النظرة السلفية لابن تيمية حقيقة، أنه كثير من الكتابات السلفية لابن تيمية تدفع الناس إلى النفور عن ابن تيمية، يصورونه بأنه رجل جامد، رجل حاد، رجل كل هم وكل شغل انه هو يرد على اهل البدع والضلالات، ويرد على فلان المبتدع وفلان الضال الى اخره. يعني ابن تيمية ليس كذلك. الجانب الفقهي لابن تيمية اين هو؟ الجانب الروحي لابن تيمية اين هو؟ الجانب العقدي المشرق لابن تيمية اين هو؟ الله اعلم. يغيب ابن تيمية وتختفي ملامحه بين هذه الأقلام العابثة بتراثه، ويعني حقيقة لا يمكن لنا أن نعيد روح ابن تيمية مرة أخرى في كتاباته إلا إذا قرأت كتاباته قراءة موضوعية مجردة بعيدا عن النظارة السلفية أو النظارة الليبرالية التي تنظر إلى ابن تيمية أو غيرها من تلك العدسات والنظارات التي تنظر إلى ابن تيمية. يجب علينا أن نقرأ ابن تيمية من عيون ابن تيمية ذاته، إذا استطعنا أن نفعل ذلك فسيخرج عندنا ابن تيمية على صورته الحقيقية وصورته التي حقيقة كثير من الناس تخفى عليه شخصيته. نكتفي بهذا، وللكلام يعني الكلام في ابن تيمية يطول ويطول، ولكن هي مشاركة من الوجدان ومن القريحة التي يعني تلزم علي أن أتكلم عن هذا الموضوع. ونستقبل دائما مشاركاتكم على الإيميل الموضح في هذه الإعلانات، ونسعد دائما بمشاركاتكم وبمشاركة هذه القناة أيضا لغيرها من القنوات، ونستقبل كما قلت أسئلتكم على العناوين المثبتة واقتراحاتكم أيضا، ونعتذر عن التأخر الذي يحدث دائما، ولكن حقيقة الموضوع هو خارج عن إرادتنا، وقدر المستطاع إن شاء الله نحاول أن نبقي هذه القناة يعني قناة مفعلة وفعالة حتى نستفيد. وحقيقة دائما نحن نسعد بهذه الرسائل التي تصل إلينا، التي فيها يعني طلبات وفيها نوع من المدح والثناء، ولكن هذا يعني شيء من الذي تتفضلون به علينا من الصبر على متابعتنا، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.